إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا